بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الطمأنينة والسكينة والسعادة والراحة التي يجدها الذين ينزهون الله تعالى، بخلاف الذين يسيئون إلى ربهم أو يصفونه بما لا يليق. فالمؤمن من علامات التزكية أو علامات التنزيه هو تلك الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويشعرون بمحبتهم لربهم. وطبعا المحبة نفسها فرح وسعادة، وهو يحب الذي لا يموت والذي له الكمال المطلق، وعندما يتوكل يتوكل على الذي يستحق أن يتوكل عليه، الذي يجده في كل محل ويعلم بذات الصدر ويعلم بحاجته وقادر على تلبيتها. فلذلك يشعر بالسكينة ويشعر بالراحة ويشعر أنه قادر عليه وقادر على عدوه، فلذلك له هذا الشعور حتى وهو في أسوأ الأحوال، حتى وهو في أسوأ الظروف. طبعا هو يعلم أن الحياة الدنيا مرحلة، مرحلة تربوية ومرحلة تكوينية ومرحلة تمحيصية، فلذلك لا يطالب الله تعالى بأن يحول دنياه جنة، لا يقول يا ربي لا تضعني في موضع اختبار، لا لا، لابد من هذا الأمر، لابد أن تكون هناك فتن، ولكن يسأل الله تعالى أن يعصمه في تلك الفتن، لابد من هذا الأمر. يعني رسول الله أن أصيب بابتلاءات وأوذوا إلى آخره. فالذي يريد أن يحول دنياه جنة، طبعا هنا كيف يتربى، كيف يتكون؟ ولذلك الله تعالى موسى عليه السلام مثلا عندما قبل النبوة 10 سنين وهو يرعى الغنم وفار من أعدائه، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله حوصر في الشعب وحصل له ما حصل من الأذى، فلذلك هذا شيء لابد منه، لأن هذه مرحلة محدودة مؤقتة فقط. عندما نقارن الدنيا بالآخرة، الدنيا لا تساوي شيء أمام الآخرة، الآخرة ما لا نهاية. لو قلنا مثلا مليار مليار مليار مليار سنة، فهي تساوي كأنها صفر بالنسبة لأبد، والدنيا هي سنوات محدودة. يعني نحن في الرياضيات عندما نضع عدد علامة للنهاية يؤول إلى الصفر، هكذا يعني كأن الدنيا صفر، لا تساوي يعني لحظة، لا تساوي. حتى الأهل الآخرة يقولون هذا الكلام، بأننا لم نمكث في الدنيا إلا عشية وضحاها، يعني وقت محدود قليل جدا. هذا بالنسبة لكونهم في الآخرة، ولكن بالنسبة للأبد بعد ذلك تصبح الدنيا لا شيء. فلذلك إذا وقعت فيها اختبارات معينة، المؤمن يعني لا يتأثر ويسأل الله تعالى. نعم، يسأل الله تعالى دائما بالتثبيت، يسأل الله تعالى بالهداية، يسأل الله تعالى السكينة إلى آخره. يقول القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين: من هو الذي يمكن أن تتولاه وله هيمنة على القلوب؟ لا زعيم، لا رئيس، لا ملك، ولا أي أحد في هذا العالم له هيمنة على القلوب. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: نصرت بالرعب من مسيرة شهر؟ يعني حتى هؤلاء، يعني هذلك الرعب من أين؟ من الله. الرعب الذي يحصل لهم هو الله تعالى، هو الذي يجعل فيهم ذلك الرعب حتى ينصر المؤمنين. يقول: من أين جاء هذا الرعب؟ من قبل الله، هو الذي هو المطلع على القلوب وبيده القلوب، يستطيع أن يملأها رعبا ويملأ تلك القلوب قوة وإيمان وثقة وعزما وإرادة صلبة، لأنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا هنا نحن عندما تكون لدينا القابلية للسكينة، الله تعالى يرزقنا السكينة. رسول الله صلى الله عليه وآله في الغار، عندما قال له صاحبه لا تحزن، قال له رسول الله: إن الله معنا. الله تعالى قال: فأنزل الله سكينته عليه، ولم يقل أنزل الله سكينته عليهما. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيه استعداد وفيه قابلية لتنزل السكينة بخلاف صاحبه، فلذلك قال: فأنزل السكينة عليه. فهكذا الأمر بالنسبة لنا، إذا كان هناك أشخاص دعوا الله كذا ولم يستجيب، إذا ليس لديهم القابلية، دعوا الله تعالى بألسنتهم فقط، لم يوفروا القابلية لأنفسهم بحيث تتنزل لهم السكينة. كيف تتنزل؟ بالإيمان، بترسيخ الإيمان، بتعميق الإيمان، بتحقيق الإيمان، بتصحيح الإيمان، بالبعد عن كل ما يسيء إلى ذلك الإيمان. طبعا قرب هذا المعنى بتوضيح الحقائق من خلال الواقع، وطبعا هذا منهج، يعني نخاطب الناس بحسب ما يفهمون، وأحيانا يخاطب حتى باللهجة العامية. يقول ممكن يكون معك وأنت في هذه في الدنيا هذه صديق مسؤول أو تاجر، يحصل موقف، يعني يكون معك في هذه الدنيا صديق مسؤول تاجر، يحصل موقف تسير إلى عند باب بيته، يقول لحظة عاد راقد، يعني يا جماعة إحنا عجالين بلغوه، يقولوا تذهب أحيانا، وهذا في الواقع كثيرا. وطبعا هنا السيد حسين هنا كأنه ينتقد يعني هؤلاء الذين مسؤولين، فهو راقد يعني، فيقول نحن مستعجلين بلغوه. قالوا ما يمكن، لأنه عادة كل من هو كبير في هذه الدنيا كلما بيكون أكثر ابتعاد عن الناس. راقد شوفوه لنا، ذا معناه ورقة نريد يعمل لنا توجيه إلى عند فلان إلى آخر. طبعا ويذكر هنا أن هؤلاء المسؤولين قد يكون نائم، قد يكون كذا إلى آخره. فبالتالي هنا هذا البشر، لكن عندما نرجع لله سبحانه وتعالى الأمر ليس كذلك. الله تعالى سله في الليل أو في النهار في أي وقت، لا يتزاحم لديه الأسئلة، لا تتزاحم لديه الرغبات، لأن لديه القدرة المطلقة. يذكر ذلك الأمر وبتقريبه طبعا باللغة التي يفهمها عامة الناس وباللغة العامية باللهجة العامية، ثم يقول مثل هذا عن المسؤول الذي تذهب إليه وتراه نائم ويستكبر عليك ولا يمضي لك الورقة. قال ليس جدير بأن تتولاه وأن تثق به بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. أما الله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله تعالى ذكر هذا الأمر خمسة وستة وغيرها، ثم قال أينما كانوا، في أي محل توجهوا، ليس فقط في ذلك المحل، كل الله تعالى عالم في كل المحال ومعك في كل المحال. والمؤمن عندما يثق في هذا الأمر ولا يجادل في هذا الأمر ولا يبحث كما يبحث المتكلمون في معنى هذا الأمر، لأن نحن لا نبحث، يعني هذا أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى، لا نبحث في مثل هذه الأمور، لأن هذا مرتبط أنهم يبحثون حتى في مثل حتى ما يقع فيه بعض الصوفية في حقيقة الذات الإلهية وغيرها. طبعا هذا الله تعالى لا يحاط به، الله تعالى لا يدرك، فكيف نسأل مثل هذه الأمور؟ الله تعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا إذا نحن نصدق ذلك ولا نبحث في التفاصيل المرتبطة بذلك ولا نحاول أن نقحم عقولنا. الله تعالى لا يقاس ولا يشبه ولا يبحث عنه. طبعا هذه الآية تجد حتى اتجاه السلفي يؤولها، يقول لا الله تعالى في فوق العرش فوق السماء السابعة، ولذلك يؤولون هذه الألفاظ ويؤولون هذه المعالي ويخرجون بها من سياقها، لأن الله عندهم متحيز وله مكان محدود وغير ذلك. الله تعالى منزه عن المكان، وبالتالي هذه الآية صادقة في كل محل، والمؤمن يشعر بهذا الأمر، والله تعالى يذكر هذا الأمر كثيرا. ولهذا هؤلاء المجسمة الذين يدعون أو ينفرون من التأويل ويقولون بأن التأويل تعطيل وغيره، هم ماذا؟ هم أكثر الناس تأويلا، لأنهم يعمدون إلى آية فيها طبعا هم يتوهمون أن فيها تجسيم، مع أنه ليس كذلك. تلك الآية يجعلونها هي الحكم على القرآن الكريم كله، ثم يؤولون كل الحقائق القرآنية. الله تعالى كذلك يقول عليم بذات الصدور. طبعا هذه الآية عندما نقرأها أيضا تحدث فينا ذلك التأثير، أن الله تعالى يعلم رغباتنا حتى تلك التي نستحي من ذكرها، الله تعالى يعلمها. حتى أن بعض الصالحين رأى شخصا في سجوده يدعو الله، يقول يا ربي ارزقني حوراء عينا ذات قد ممشوق وذات قسمات كذا وذات بسمة جميلة وذات ثغر وذات، وبدأ يصف يعني في سجوده بدأ يصف المرأة يعني، فقال يا لا تعتدي في دعائك. قال الله تعالى يعلم رغبتك، أنت تريد هذه الصفة، فيكفي أن تقول يا ربي أعطني ما في نفسي، ما في صدري، ما في قلبي، ما أرغب فيه، يعني هذا المراد، يعني ليس بهذه ذكر هذه التفاصيل. أنت لا تذكر تفاصيلك لتاجر تقول له اشتري لي هذا أو هذا النسيج أو هذا الثوب وتصف له هذه الأوصاف، لا، الله تعالى هو يعلم، حتى قبل أن تسأل هو يعلم حالتك ويعلم مصدر سؤالك ويعلم لماذا تسأل هذا السؤال، بل ربما يعلم أنه لو أعطاك ذلك الأمر فستنفر منه بعد لحظات، ولذلك يعطيك البديل. أن يكون هناك بعض الناس تجده يشتاق إلى شيء ويحرص على شيء ويبذل كل ماله لأجل الحصول عليه، لكن بمجرد أن يحصل عليه تجده ينفر منه ويبعده ويتأسف على نفسه لأنه راغب فيه كل تلك الرغبة. فلذلك يعني الله تعالى عليم بذات الصدور، يعلم ما خفي، يعني حتى الإنسان لا يعلم ما يخفى، يعني ما يسمى الآن اللا شعور، يعني حتى ذلك الذي لا تشعر به ولا تعرفه الله تعالى يعلمه. كذلك يذكر سيد حسين قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا لكل شيء، يعني كل شيء لله تعالى. يقول هو إلهك، يعلق هذه الآية الكريمة بقوله هو إلهك. هو ليس إلها من تلك الآلهة التي شراها جدك من الهند ووضعها في الساحة قرب بيتك يحتاج تنظيفه وتبخر له مثل ما كان يفعل العرب سابقا، وهو طبعا العرب سابقا ولا زال هناك من يؤمن بهذه الوثنية، ويقول هو لا يملك حتى المكان الذي هو منصوب عليه، يعني هذا الإله الذي اشتراه، يعني حتى ذلك المكان تجده، يعني ربما الشخص يشتري بيتا أو يكتري بيتا، فهو أما هذا الإله العظيم الله سبحانه وتعالى هو من لا هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالك من في السماوات والأرض ملك ملك نافذ، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، الكل خاضعون لإرادته، مؤمنهم وكافرهم، جاهلهم وعالمهم، مستضعفهم ومستكبرهم، حتى أمريكا الآن وغيرها هذه لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لو أن الله شاء لأبادها في أقل من طرفة عين، ولكن ضرورة الاختبار وضرورة التكليف يعني تقتضي أن يبقى جميع هؤلاء ليمحص الطيب من الخبيث. يقول لا أحد يستطيع أن يغالبه، فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، يعني الكون كله يصبح تابعا لك، أنت الذي لك لماذا؟ لأنك مع الله. يعني شخص عندما يكون مثلا صديقا لتاجر كبير وهذا التاجر يحبه حبا شديدا، قد لا يكون في جيبه مال، ولكن يقول لا بأس، أنا نعم الآن ليس في جيبي مال، لكن بمجرد إشارة مني إلى ذلك الصديق الغني سيرسل لي ما أريد من الأموال، يذهب يشتري شيء مثلا فذلك الشيء يكون غالي، فيقول له أنت ليس لديك مال، يقول نعم ليس لدي مال، ولكن صديقي مولاي شخص الذي أحبه ويحبني حبا شديدا سيرسل لي ما يريد. ذلك الشخص ماذا يفعل؟ يرسل له شيك على بياض ويقول له املأه بما تشاء، هكذا الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لذلك قالت مريم عليه السلام عندما سئلت سألها زكريا عليه السلام أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. الله تعالى يعني إبراهيم عليه السلام عندما وضع في النار الله تعالى لم تركهم يضعونه في النار، ولكن ماذا؟ إبراهيم عليه السلام كان مطمئنا مستقرا، يعلم أن الله أنه بمرأة من الله، أن الله يعلم حاله، الله تعالى أمر النار أن تكون بردا وسلاما. طبعا هذه المعاني، هنا نجد الدور العقيدة الحقيقي، الدور هو ذلك الأثر النفسي، عندما نجد في الأمة ناس مكتئبين ومحبطين ومرضى نفسانيين ويذهبون إلى أولئك الخرافيين والمشعوذين ويلجؤون إلى السحرة ويلجؤون للأوفاق ويرجؤون إلى الطلاسم، هؤلاء طبعا نعرف أنهم لم يتحقق فيهم الدين، أو معارفهم الإيمانية معارف هزيلة بعيدة عن القرآن الكريم، وإلا الله تعالى وصف القرآن بأنه شفاء، شفاء لما في الصدور، القرآن رحمة، فإذا لم نجد الرحمة فهذا معناه أننا لم يحصل لنا الطمأنينة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله في الدعاء المرتبط بالهم والحزن، بعض الصحابة قالوا يا رسول الله دلني على دعاء أو قل لي دعاء بحيث إذا قلته يزول عني الهم والحزن، رسول الله أرشده إلى دعاء يرتبط بالقرآن الكريم، اللهم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع يعني الربيع المعروف بجمال الطبيعة والأزهار والنسيم العليل، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، يعني يخلصها من الظلمات وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، يعني ربما يكون سبب عدم كونه ربيعا لقلوبنا أننا لم نتعلم منه ما جهلنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، قد يكون سبب عدم كونه ربيعا لقلوبنا هو أننا نسينا بعض معانيه، أغفلنا بعض معانيه، لم ننتبه لبعض معانيه، لم نتدبر بعض معانيه. لهذا الحديث ليس فقط مجرد دعاء لله، وإنما كذلك يصف لنا الوصفة التي من خلالها نفعل القرآن الكريم في حياتنا ليصبح وسيلة للترقية وللتهذيب وللتربية وللصلاح وللطمأنينة النفسية وللسعادة، سواء سعادة الفرد في نفسه أو سعادته في مجتمعه. وهنا يكتمل طبعا الإيمان، يجعله مهذبا مؤدبا، ويجعله كذلك سعيدا مستقرا مرتاحا مطمئنا، والحمد لله رب العالمين.